أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. سبحان الله. أفأنت تكره الناس حتى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ما شاء الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. سبحان الله. قل السماوات والأرض. سبحان الله. الله أكبر. ما شاء الله. وما تغني الآيات والنذر عن قوم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك ما شاء الله. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا

الحسن الله يفتح ما شاء الله.